الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيات وجنات ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآية الكريمة هي الآية 99 من سورة الأنعام، جاءت بعد قوله جل وعلا: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذا بيان لنوع آخر غير الأنواع مما يدل على كمال قدرة الله جل وعلا وحسن صنعة، حيث يقول تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء. السماء يطلق على هذه الأجرام السبعة ويطلق على العلو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو جل وعلا في السماء أي في العلو، وليس المراد والله أعلم أنه في السماء في الأجرام، وإنما فوق العرش جل وعلا، والعرش هو سقف المخلوقات فليس فوق العرش سوى الله تبارك وتعالى. ويطلق على الأجرام، والمراد هنا والله أعلم العلو السحاب، لأن السحاب في السماء يعني في العلو فوق الأرض. وهو الذي أنزل من السماء ماء، والمراد به المطر، فأخرجنا، هذا يسمى التفات، وهو الذي أنزل غيبة، فأخرجنا به نبات كل شيء، التفات للتكلم. أول قال: وهو الذي أنزل، هو الله الذي أنزل، ثم قال: فأخرجنا، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم للتنويع في الكلام ولزيادة العناية والاهتمام بما بعد ذلك. فأخرجنا به يعني بهذا الماء الذي نزل من السماء نبات كل شيء. هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، ينزل الماء على الأرض هذا فتخرج زرع وتخرج رمان وزيتون ونخل وعنب وإلى آخرها، الأرض واحدة والماء واحد، ويخرج بإذنه تعالى أنواع نبات كل شيء. كل نبات ينبت بهذه الأرض ينبت بهذا الماء الذي هو ماء واحد، وهذه الأرض واحدة. وأخرج الله جل وعلا بها من أصناف الأشجار والزروع والنباتات الشيء الكثير، نبات كل شيء. فأخرجنا كذلك على غرار ما سبق التكلم، فأخرجنا منه خضرا، منه يعني من هذا الماء والله أعلم، خضرا يعني شيء أخضر، وهي الزروع والنباتات، نخرج منه حبا، نخرج منه حبا وهي حب حبوب الزروع، البر والشعير والذرة وغيرها من الحبوب، نخرج منه حبا متراكبا بقدرته تعالى وصنعه، أن هذه الحبوب متراكبة بعضها فوق بعض، ليست متجاورة واحدة بجوار الأخرى، وإنما فوقها إظهارا لكمال القدرة، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى بغلافها وما هي في حاجة إليه. حبا متراكبا ومن النخل، النخل غير الحب، وبدأ بالحب اهتماما لأن الحبوب لا غنى للناس عنها، فهي التغذية بها، والنخل دونها في التغذية دون الحبوب، والحبوب مفضلة على النخل والتمر. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، فأخرجنا به خضرا نخرج منه حبا، ومن النخل من طلعها، لفت نظر، لأن هذا التمر اللين الناعم السهل الأكل المفيد للإنسان خارج منين؟ من النخل. النخل خشب يابس، خشبة صمة، قدرة الله جل وعلا. من طلعها قنوان، قنو الكافور، وأول ما يطلع النخل ما يطلع حبوب ولا يطلع عناقيد، وإنما يطلع مغلف بهذا الكافور، ثم يرتفع شيئا فشيئا. لفت نظر للعباد، انظروا إلى كمال قدرة الله كيف يخرج الطلع، يطلع رأسه ثم يسوق حتى يرتفع ثم يكبر ثم يتشقق بنفسه بذاته بقدرة الله جل وعلا، ما يحتاج إلى أحد أن يفتح، إلى أحد أن يفتحه. من طلعها يطلع من هذا النخل وهذا الكافور قنو، وهو عناقيد البشر، ثم تكبر شيئا فشيئا، ويكبر معها أغصانها، ويكبر معها شماريخها، ويكبر معها عرجونها حتى عاد كالعرجون القديم. من طلعها قنوان، يعني قنوان قنو يعني قنا التمر، قنوان دانية، دانية قريبة متناول اليد ومرتفعة، فذكر جل وعلا نوعا منها دانية وغير دانية، لأن منها من يكون على مساس الأرض يحف الأرض، ومنها ما هو علو مرتفع. قنوان دانية وجنات، وجنات فيها قراءتان، وجنات وجنات، وجنات معطوف على نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان وجنات نخرج منه جنات، جنات يكون في محل المفعول به، وجنات من أعناب. الجنات جمع جنة، والجنة ما يستر، وسميت الجنة جنة لما فيها من الأشجار الساترة، وسمي الجن جن لأنه يستتر عن بني آدم ولا يرى، فما ستر يسمى بهذه يقال له بهذه الحروف الجيم والنون جنة، والمجن هو ما يستتر به المرء عن ضربات السلاح يجعله أمام وجهه مجن. وقنوان دانية وجنات، جنات من أعناب، جنات أشجار الأعناب التي تستر ما تحتها من أعناب، والزيتون والرمان، يعني جنات من أعناب وجنات، وجنات من الزيتون وجنات من الرمان، مشتبها يشبه بعضه بعض في الورق ويختلف بعضه عن بعض، يعني النوع الواحد قد يتشابه من وجوه كثيرة إلا في الطعم والثمرة، والأنواع الأخرى نوع مع نوع قد تتشابه، فمثلا ورق العنب مع ورق الزيتون قد يتشابه لكن يختلف، وورق الرمان قد يشبه النوع الآخر، فهي متشابهة في شيء مختلفة في شيء، وقد تكون متشابهة لأنها من نوع واحد، فالعنب مثلا منهما هو الأبيض ومنهما هو الأسود ومنهما هو الأحمر وهكذا، واختلاف طعمه وشكله وحبوبه وما ليس فيه حبوب ونحو ذلك. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ثم لفت نظر جل وعلا إلى نظر عباده بقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر. قال بعض العلماء يجب على من كان عنده شيء من هذه الثمار إذا بدأت تثمر أن يخرج ليراها، لأن هذا الأمر عنده يقتضي الوجوب. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إذا أخرج ثمره وينعه. انظروا إلى ثمره وإلى ينعه، يعني نضجه، ينضج بقدرة الله جل وعلا فيكون مستساغ الأكل. إن في ذلك لآيات، إن في هذا الصنع العجيب وهذه القدرة الكاملة لآيات علامات ودلالات لقوم يؤمنون بالله وبربوبيته وبوحدانيته، آيات تدلهم على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن القادر على هذه الأشياء هو المستحق جل وعلا للعبادة وحده، وأن القادر على هذه الأشياء قادر على بعث الأجساد بعد موتها. لآيات لقوم يؤمنون يصدقون بوعد الله ووعيده فيعملون بطاعة الله ويجتنبون معصيته. والله جل وعلا يدلل على كمال قدرته سبحانه بهذه الأشياء المحسوسة التي يدركها كل إنسان، كل إنسان يرى كيف هذا النبات أصله وكيف ثماره وكيف مبدأ الثمرة فيه وكيف تخرج من وسطه ثم تنمو شيئا فشيئا بقدرة الله جل وعلا مع ما هيأ الله جل وعلا لها من الجو المناسب لنضجها، لأن بعض هذه الأشجار ما تنمو في بعض الأجواء وتنمو في أجواء أخرى وهكذا، وكل هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. اقرأ. وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر مباركا ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق رحمة منه رحمة من الله بخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء. قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى: نخرج منه حبا متراكبا، أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان، أي جمع قنو، وهي عذوق الرطب دانية، أي قريبة من المتناول، كما قال ابن عباس: قنوان دانية. والقنو هو الذي يكون فيه شماريخ التمر بمثابة قنو العنب، يعني يتشعب واحدا واحدا، وكل واحد مملوء بالتمر بقدرة الله جل وعلا، وكلها تتغذى بهذا الماء الذي تشرب منه أصل الشجرة، يشرب أصل الشجرة فيغذي بقية أغصانها وطلعها وثمارها بإذنه تعالى، كما قال ابن عباس: قنوان دانية، يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، رواه ابن جرير. وقوله تعالى: وجنات من أعناب، أي والنخل اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، فتقول: هذه نخل فلان، وتقول: هذا نخل فلان، يجوز فيه التأنيث والتذكير، كما قال الله جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل خاوية، وقال في الآية الأخرى: كأنهم أعجاز نخل منقعر، فيسمى هذا اسم جنس جمع، اسم جنس جمعي يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم. وقوله تعالى: وجنات من أعناب، أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف الثمار، وربما كان خيار الثمر في الدنيا، كما امتن الله ذكرها امتنانا على عباده جل وعلا، وهذه أشرف الثمار وأكثرها فائدة، لأنها تستمر وتدوم بإذن الله، يعني ينتفع بها طوال السنة، بخلاف بعض الثمار فهي وقتية في موسمها ثم تخرب، قبل وجود الثلاجات ونحوها كانت لا يستفاد منها في وقت ثمارها، فالوقت نضجها فقط ثم تخرب، بخلاف التمر والعنب والزيتون فهذه يستفاد منها طوال السنة. نعم. كما امتن الله بهما على عباده في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر، وقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغيره: متشابه في الورق والشكل، قريب بعضه من بعض، ومتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وحتى نفس شجر العنب مشتبه وغير متشابه، مشتبه في الشكل ومختلف في المذاق، وكذلك الرمان وكذلك الزيتون، أنواع كثيرة، وهو شجر واحد، صنف واحد لكن أنواعه كثيرة. نعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه. قال البراء وابن عباس والضحاك وغيرهم أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كقوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الآية. ولهذا قالها هنا إن في ذلكم أيها الناس لآيات أي دلالات على كمال قدرة ذلكم، وإشارة إلى ما تقدم ذكره من هذه الأشياء. أيها الناس لآيات أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.